خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه من جمادي الآخرة 13 هجرية إلى ذي الحجة 23 هجرية. كيف كان استخلاف عمر؟ حينما أحس أبو بكر أن مرضه هذا هو مرض الوفاة، أراد أن يرشح للمسلمين من يحمل التبعة بعده خوفا عليهم من الاختلاف، فهداه فكره إلى ترشيح عمر، وجعل يستشير الصحابة ممن هم أهل الحل والعقد في هذا الترشيح، فاستشار عبد الرحمن بن عوف، وعثمان بن عفان، وسعيد بن زيد، وأسيد بن حضير، وغيرهم من المهاجرين والأنصار، وبعد محاورات مع أبي بكر أجمع القوم على الموافقة على هذا الترشيح، وربما اعترض البعض على عمر من ناحية غلظته وشدته، ولكنه في النهاية كان ينشرح صدره بعد أن يقنعه أبو بكر، فلما اطمأن أبو بكر إلى أن أصحاب الرأي والمشورة قد وافقوا على استخلاف عمر، أمر أهله أن يحملوه والناس مجتمعة بالمسجد، فأشرف عليهم من حجرة مطلة على المسجد وقال: أيها الناس، أترضون بمن أستخلف عليكم؟ فإني والله ما آلوت من جهد الرأي، ولا وليت ذا قرابة، وإني قد وليت عمر بن الخطاب، فاسمعوا له وأطيعوا. قالوا: سمعنا وأطعنا. عندئذ دعا أبو بكر ربه: اللهم إني لم أرد بذلك إلا صلاحهم، وخفت عليهم الفتنة، فعملت فيهم ما أنت به أعلم، واجتهدت لهم رأيا، فوليت عليهم خيرهم وأقواهم عليهم، وأحرصهم على ما أرشدهم. وفي اليوم التالي لوفاة أبي بكر دفن بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعل الناس يتتابعون إلى المسجد يبايعون عمر بن الخطاب، وكان ذلك في 23 من جمادي الآخرة سنة 13 هجرية، وهكذا أجمعت الأمة على استخلاف سيدنا عمر بن الخطاب، ذلك الرجل الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه البخاري في صحيحه: لقد كان فيما قبلكم من الناس ناس محدثون، فإن يكن في أمتي أحد فإنه عمر. ومعنى محدثون أي ملهمون. وفي رواية أخرى للطبراني أن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل: كيف محدث؟ قال: تتكلم الملائكة على لسانه. ومن ثم رأينا القرآن يوافق عمر في مواضع عديدة. ولننتقل الآن إلى عهد سيدنا عمر، وهو عهد واصل فيه عمر مسيرة سلفه أبي بكر فيما بدأه من فتوحات. الفتوحات من ناحية الروم بلاد الشام. أمر أبو بكر الصديق رضي الله عنه خالدا أن ينتقل من العراق إلى الشام، ومعه طائفة من جيش العراق، وفضل خالد أن ينتقل عبر بادية الشام المعروفة ببادية السماوة، وهو طريق لم يعبره جيش قط قبل خالد، وذلك لوعورته وقلة الماء فيه، ولكن خالدا فضله لأنه يريد أن يباغت العدو فينزل من خلفهم. ووصل خالد إلى الشام بعد طول عناء، واجتمع مع قادة الجيوش الأربعة التي بعثها أبو بكر إلى الشام، فوجد خالد أنه لا بد من توحيد الجيوش كلها تحت قيادة واحدة، ولكنه خشى الحرج إن تحدث في من يتولى القيادة العامة لهذه الجيوش، فلجأ خالد إلى أسلوب رائع في إقناع القوم، وفي نفس الوقت لا يجرح مشاعر أحد القادة الأربعة الذين بعثهم أبو بكر قبله، فكان مما قال لهم: هلموا فلنتداور الإمارة، فليكن عليها بعضنا اليوم والآخر غدا والآخر بعد غد، حتى يتأمر كلكم، ودعوني إليكم اليوم. فأمروه وهم يرون أن الأمر أطول مما صاروا إليه، فاجتمعت بذلك كلمة الجيش على خالد بن الوليد قائدا لهذا اليوم. فقسم خالد الجيش إلى كراديس أي فرق، كل فرقة من 1000 رجل يقودهم أشجع القادة، ليظهر بذلك أن المسلمين كثرة. معركة اليرموك 4 من رجب سنة 13 هجرية، وكانت مواجهة عند نهر اليرموك، وعدد المسلمين يومها 40,000، وعدد الروم 250,000، فكان تفوق الروم في العدد والعتاد بارزا، حتى قال رجل من المسلمين مستهولا المنظر: ما أكثر الروم وأقل المسلمين؟ فسمعها خالد فغضب وصاح: بل ما أقل الروم وأكثر المسلمين، إنما تكثر الجنود بالنصر وتقل بالخذلان، والله لوددت أن الأشقر يعني فرسه براء من توجيه، وأنهم أضعفوا في العدد، وكان فرس خالد

وبفضل الله ثم ذكاء خالد في قيادة المعركة انتهت بانتصار ساحق للمسلمين، جيش قوامه بسيط جدا ضد جحافل الروم، ومع ذلك استطاع الانتصار بفضل الله. فائدة: روي أن هرقل قال وهو على إنطاقية لما قدمت الروم منهزمة: ويلكم، أخبروني عن هؤلاء الذين يقاتلونكم، أليسوا بشرا مثلكم؟ قالوا: بلى. قال: فهل أنتم أكثر أم هم؟ قالوا: بل نحن أكثر منهم أضعافا في كل موطن. قال: فما بالكم تنهزمون؟ فقال شيخ من عظمائهم: من أجل أنهم يقومون الليل ويصومون النهار، ويوفون بالعهد، ويأمرون بالمعروف، وينهون عن المنكر، ويتناصفون فيما بينهم، ومن أجل أننا نشرب الخمر ونزني، ونركب الحرام، وننقض العهد، ونغضب ونظلم، ونأمر بالسخط، وننهى عما يرضي الله، ونفسد في الأرض. فقال هرقل: أنت صدقتني. عمر يعزل خالد بن الوليد. وكانت هذه البطولات المتتالية والتي بدأت بالعراق، ثم الرحلة المعجزة عبر الصحراء إلى الشام، ثم انتصار اليرموك، كلها بقيادة خالد بن الوليد، ثم مع انتقال أمور الخلافة إلى سيدنا عمر بن الخطاب، كانت أولى أعماله هو اتخاذه قرارا بعزل خالد من قيادة الجيش، وتعيين أبي عبيدة بن الجراح قائدا عاما لجيوش الشام. ترى لماذا كان العزل وخالد قد تحققت على يديه كل هذه الانتصارات؟ والحقيقة أنه حدث قيل وقال في هذه المسألة من أناس لا ينظرون إلى الأحداث بين الصحابة الأجلاء إلا من منظورهم المادي الذي يعيشونه. يقول الأستاذ العقاد عن حديثه عن سبب العزل، فقال أناس، أي في سبب العزل، منافسة الند للند والشبيه للشبيه، وقال أناس عزله لغير خطأ أتاه، وقال أناس ثارة قديمة ولولاها ما كان الخطأ الجديد بمستوجب عزله وحرمان المسلمين من بأسه وجهاده. ثم يقول: فمن شاء أن يخبط بالظن فله أن يحسب أن عمر قد عزله لغير سبب يستوجب عزله، لأن عمر نفسه قد صان على القائد الكبير كرامته، وأمسك عن الخوض في أمر عزله بعد الفراغ من ضجته الأولى، وكتب إلى الأمصار يبرئه من الخيانة، ويعلمهم أنه لم يعزله لسخطة ولا خيانة، ولكن الناس فتنوا به، ثم قال: فخشيت أن يوكلوا به ويبتلوا، فأحببت أن يعلموا أن الله هو الصانع، وألا يكونوا بعرض فتنة. ولما سأله خالد في ذلك قال له: إن الناس فتنوا بك فخفت أن تفتتن بالناس. والحقيقة أن الموضوع أبسط من ذلك، ولم نسمع عن ضجة حدثت في زمن الحادثة، فلم يتمرد جند خالد، ولم يتمرد خالد نفسه، ذلك لأن خالد يثق في عمر، هذه واحدة، وهو ولي أمر المسلمين وله حق السمع والطاعة في غير معصية، وهذه ثانية، وأن خالد يعمل لله مخلصا لا يبغى منصبا ولا زعامة، إن كان في الساقة كان في الساقة، وإن كان في المقدمة كان في المقدمة، فما عليه أن يكون اليوم أميرا وغدا جنديا، وهذه هي علامة الإخلاص وابتغاء الآخرة. ولا يشك أحد أن ذلك ما يحمله قلب خالد، وهو الذي يحدث جنده عن أحب شيء إليه في الحياة فيقول: ما ليلة يهدى إلي فيها عروس أنا لها محب، أو أبشر بغلام أحب إلي من ليلة شديدة الجليد في سرية من المهاجرين أصبح فيها العدو، فعليكم بالجهاد. واسمع يا أخي إلى بساطة الأمر في رواية الإمام أحمد عن عبد الملك عن عمير قال: استعمل عمر أبا عبيدة بن الجراح على الشام وعزل خالد بن الوليد، فقال خالد: بعث عليكم أمين هذه الأمة، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. فقال أبو عبيدة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خالد سيف من سيوف الله، فنعم فتى العشيرة. ومما يرويه الطبري في تاريخه أن أبا عبيدة دفع كتاب توليته وعزل خالد إلى خالد بعد وصول الكتاب بنحو 20 يوما، فلما قرأه خالد أعظم ذلك، فأقبل حتى دخل على أبي عبيدة فقال له: يغفر الله لك، أتاك كتاب أمير المؤمنين فلم تعلمني وأنت تصلي خلفي والسلطان سلطانك؟ فقال أبو عبيدة: وأنت يغفر الله لك، ما كنت لأعلمك ذلك حتى تعلمه من عند غيري، وما كنت لأكثر عليك حزنك حتى ينقضي ذلك كله، ثم قد كنت أعلمك إن شاء الله، وما سلطان الدنيا أريد، وما للدنيا أعمل. وأن ما ترى سيصير إلى زوال وانقطاع، وإنما نحن أخوان وقوام بأمر الله تعالى، وما يضير الرجل أن يلي عليه أخوه في دينه ودنياه، بل يعلم الوالي أنه يكاد يكون أدناهما إلى الفتنة وأوقعهما في الخطيئة، لما تعرض من الهلكة إلا من عصم الله عز وجل، وقليل ما هم. الله الله عليك يا خالد، الله الله عليك يا أبا عبيدة، إن القلب لا يهتز وإن العين لا تدمع حينما ترى حقائق المواقف. هؤلاء القمم يريد أعداء الله عز وجل أن يهزوا ثقتنا فيهم، ويعاونوهم للأسف في ذلك كتاب مسلمون لا يمتون إلى العلم بالصلة، حتى لا يجد المسلمون في تاريخهم شيئا يقتدون به ويفخرون. وبعد، فإننا نجزم أن دافع عمر الفاروق لعزل خالد سيف الله هو أن عمر خاف على ضعاف الإيمان من المسلمين الفتنة، أي يظن ولو للحظة أنه لولا وجود خالد في إمارة الجيش لما كان النصر، وهذا ينافي العقيدة السليمة. وعمر من طبيعته لا يفوت ما من شأنه أن يفسد قلوب المسلمين، ومن ثم وبكل بساطة ودون توقع حدوث مشكلة عزل عمر خالدا، واستمرت انتصارات المسلمين، واستمر خالد قائد الفرقة في جيش أبي عبيدة، لم يصب بإحباط ولم يفقد حماسته، بل انظر إلى صنيعه عند فتح دمشق بعد قليل. ولنعد الآن إلى سرد أحداث الفتوحات بعد معركة اليرموك. بعد انسحاب جيش الروم إلى دمشق وانسحاب هرقل إلى إنطاكية، عاودت الجيوش الرومية التجمع مرة أخرى، فتجمع 80,000 بمكان يسمى فحل بغور الأردن. واحتار أبو عبيدة أيبدأ بدمشق ويتركز فيها أم يعود إلى فحل، فكتب إلى أمير المؤمنين عمر يصف له الموقف، فجاءه من عمر الرد التالي الذي يدل على متابعة واعية من الخليفة: ابدأ بدمشق فإنها حصن الشام وبيت مملكتهم، فانهد لها واشغلوا عنكم أهل فحل بخيول تكون تلقاءهم، فإن فتحها الله قبل دمشق فذلك الذي نحب، وإن فتحت دمشق قبلها فسر أنت ومن معك واستخلف على دمشق، فإذا فتح الله عليكم فحل فسر أنت وخالد إلى حمص، واترك عمرو بن العاص وشرحبيل على الأردن وفلسطين. حقا إنها رسالة تدل على متابعة دقيقة من عمر وأهل مشورته للعمليات الحربية أولا بأول، وبوعي دقيق رغم اتساع العمليات. فتح دمشق: توجه الجيش المسلم نحو دمشق ووصلوا إليها من ناحية الشرق، وبدأ الجيش يحيط بالمدينة ويحاصرها. كانت دمشق مدينة مسورة، أسوارها شاهقة بارتفاع حوالي 6 أمتار وعرض حوالي 3 أمتار، وكان لأسوارها أبواب ضخمة، وأحيطت هذه الأسوار بخندق مملوء بالمياه بعرض 3 أمتار وعميق، فكانت المدينة محصنة تحصينا شديدا، لذا استمر الحصار لها عدة أشهر حتى جاءت أشهر البرد، وبدأت المؤن تقل لدى أهل دمشق، وكانت عيون المسلمين لا تنام، وكان لخالد عيونه الخاصة كقائد فرقة، فجاءه خبر ذات ليلة أنه ولد لأحد كبراء الروم مولود، فأولموا لذلك وسكروا، وغفل الروم عن الحيطة والحذر. فلم يضيع خالد هذه الفرصة، فاستدعى شجعان الفرسان من المسلمين وكان معهم سلالم قد أعدوها لمثل هذا الاحتمال، فخاض خالد في ماء الخندق ومن معه وهم يحملون السلالم، واستطاعوا أن يعلقوا السلالم على الأسوار، واستطاع خالد بذلك أن يفاجئ العدو، ونزلوا على حراس الأبواب فقتلوهم وفتحوا الباب عنوة، وارتفعت أصواتهم بالتكبير، ودخلوا المدينة وأعملوا القتل في كل من قاومهم حتى وصل باقي الجيش، وفتحت دمشق في رجب سنة 14 هجرية، أي بعد اليرموك بسنة كاملة. واستمر الفتح بعد ذلك في المناطق الداخلية من بلاد الشام دون المناطق الساحلية، وفتحت حمص وقنسرين، حتى كتب عمر إلى عمرو بن العاص أن يسير إلى إيليا، أي بيت المقدس. فتح أجنادين: سار عمرو بن العاص إلى أجنادين حيث كان على الروم أرطبون القائد الذي يلي هرقل في المكانة عند الروم، وكان من أدهى الروم، فحاصرها عمرو واستطاع أن يسيطر عليها، ففر أرطبون إلى القدس وتحصن بها، وأرسل أرطبون إلى عمرو رسالة يقول فيها: إنك لن تفتح شيئا من فلسطين بعد أجنى دين. فتح بيت المقدس إيليا. حاصر عمرو بيت المقدس ومنع عنها الإمدادات وعزلها عزلا تاما، ولكن المدينة استعصت عليه بما حباها الله من موقع حصين جنوب فلسطين في منطقة جبلية، فهي أشبه بقلعة حصينة. فبعث عمرو إلى الخليفة يستشيره ويدعوه إلى الحضور إلى الشام بنفسه، فكتب إليه يقول: إني أعالج حربا كؤودا وبلادا ادخرت لك، فرأيك. عندئذ عزم عمر على أن يذهب بنفسه إلى بلاد الشام ليرى الموقف على الحقيقة، فأرسل إلى أمراء الأجناد أن يقابلوه بمكان اسمه الجابية ليوم محدد سماه لهم. وفي اليوم المحدد انتظر الأمراء وصول عمر خليفة المسلمين الذي ذاع صيته في بلاد الروم وبلاد فارس وهابته الأمم، وإذا بعمر يقدم على بعير له، وكان في استقباله القائد العام لجيوش الشام أبو عبيدة بن الجراح. فلما اقترب عمر عرضت له مخاضة، فنزل عن بعيره ونزع عليه، فأمسكهما بيده وخاض الماء ومعه بعيره. فقال له أبو عبيدة: قد صنعت اليوم عظيما عند أهل الأرض. فصك عمر في صدر أبي عبيدة وقال: أولو غيرك يقولها يا أبا عبيدة، إنكم كنتم أذل الناس وأحقر الناس وأقل الناس، فأعزكم الله بالإسلام، فمهما تطلب العزة بغيره يذلكم الله. وعند وصول عمر إلى الجابية كان اليأس قد بلغ مداه بأهل القدس، فعزموا على طلب الصلح، فذهب وفد من أهل القدس ليقابل عمر بالجابية، فصالحهم عمر على إلياء وحيزها والرملة وحيزها، وصارت فلسطين بعد ذلك قسمين: قسم مع أهل إلياء وقسم مع أهل الرملة. وثيقة تاريخية: دخل عمر القدس ليتسلم مفاتيحها، وكتب لهم عمر بن الخطاب كتابا به شروط الصلح، وهذا نصه: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أعطى عبد الله عمر أمير المؤمنين أهل إلياء من الأمان، أعطاهم أمانا لأنفسهم وأموالهم ولكنائسهم وصلبانهم وسقيمها وبريئها وسائر ملتها، أنه لا تسكن كنائسهم ولا تهدم ولا ينتقص منها ولا من حيزها ولا من صليبهم ولا من شيء من أموالهم، ولا يكرهون على دينهم ولا يضار أحد منهم، ولا يسكن بإيلياء معهم أحد من اليهود، ومن أحب من أهل إيلياء أن يسير بنفسه وماله مع الروم ويخلي بيعهم وصلبانهم، فهم آمنون على أنفسهم وبيعهم وصلبانهم حتى يبلغوا مأمنهم، ومن كان بهم من أهل الأرض فمن شاء منهم قعد، وعليه مثل ما على أهل إيلياء من الجزية، ومن شاء سار مع الروم ومن شاء رجع إلى أهله، لا يؤخذ منهم شيء حتى يحصد حصادهم. وعلى ما في هذا الكتاب عهد الله وذمة رسوله وذمة الخلفاء وذمة المؤمنين إذا أعطوا الذي عليهم من الجزية. عمر بن الخطاب. شهد على ذلك خالد بن الوليد وعمر بن العاص وعبد الرحمن بن عوف. كتب وحضر عبد الرحمن بن عوف ومعاوية بن أبي سفيان سنة 15 هجرية. وبينما كان عمر يملي هذا العهد حضرت الصلاة، فدعا البطريق عمر للصلاة حيث هو في كنيسة القيامة، ولكن عمر رفض وقال له: أخشى إن صليت فيها أن يغلبكم المسلمون عليها ويقولون: هنا صلى أمير المؤمنين. وصارت بيت المقدس بهذا العهد آمنة بمن فيها، وفرح أهل إلياء بما أعطاهم المسلمون من الأمان، ووجد أرطبون والمعارضون للصلح فرصة في الخروج من القدس آمنين، فخرجوا إلى مصر حيث ترابط قوات الروم هناك، وصارت بيت المقدس ولاية إسلامية يتتابع عليها الولاة، يرعون مقدساتها ويعاملون الوافدين عليها من النصارى بكل سماحة ورفق، حتى كانت الحروب الصليبية ودخول نصارى أوروبا بيت المقدس سنة 493 هجرية 1099 ميلادية، يذبحون المسلمين في هجمة بربرية وحشية باسم المسيح، واستمر احتلالهم لها حتى يوم حطين سنة 583 هجرية 1187 ميلادية، يوم أن أعلنها صلاح الدين غضبة لله ويحرر بيت المقدس، يوم 27 من رجب سنة 583 هجرية، وسنرى المزيد من التفصيل في حينه إن شاء الله.